هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سناء عبد العزيز محمد بدوي المقيمة في ميت جابر بالبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بتقول فيها: الناس كلها تعرف إن لما بتحصل حالة وفاة ويروح راجل البيت اللي كان بيشتغل وبيصرف وما بيبقاش فيه أي دخل، بيتعمل معاش للأسرة دي عشان تقدر تعيش منه. في الظروف دي بقى لازم ما يبقاش فيه تعقيدات ولا أي حاجة تعطل الورق. مش كفاية اللي أسرة المتوفي بتكون فيه، يعني المفروض اللي بيشتغل في الإدارات اللي بتتعامل مع أسر المتوفين عشان يعملوا لهم المعاشات يكونوا موظفين عندهم قدرة على التعامل مع الجمهور، ويكون وشهم بشوش وبيفهموا أدق التفاصيل، ويكونوا كمان متواضعين. لكن البهوات اللي في منطقة تأمينات ومعاشات القطاع الحكومي في الشرقية غير كده خالص يا حضرات. بقول كده عشان اللي شفته بنفسي. جوزي توفى يوم 15 مارس اللي فات، واتقطع مصدر الدخل اللي كنا عايشين منه لأن المرتب بيقف وبيكون في معاش. بقيت أطلع من ميت جابر التابع المركز بالبيس واروح للبهوات في منطقة التأمينات والمعاشات في الزقازيق. مشوار طويل لكن ما باليد حيلة. اوصل تعبانة الاقي معاملة صعبة جدا، موظفين بيتعاملوا معانا كأنهم هيدفعوا المعاش من جيوبهم، وتعقيدات من نوعية الاوراق ناقصة يا هانم، كمليها وبعدين ابي تعالي. ومرة يقولوا انا مش عارف انت مستعجلة على ايه يا هانم، ما تسيب الأمور تمشي بهدوء. ليه بقى؟ لأن احنا بنحب نشتغل في هدوء. افرق الستارة دي يا صبحي. وكثرة المشاوير وتعبتي يا حضرات، وفات بدل الشهر 5 شهور وماشيين في السادس ولسه ما صرفتش معاش جوزي. قلت أدخل للمدير يمكن أعرف منه سبب تأخير المعاش، ما رضيوش يدخلوني وقالوا لي حضرتك مش فضيلك، البيه اللي شغال وبيقبض مرتبه كل شهر عشان يخدم الحالات اللي زي حالاتي رافض يقابلني ومش فضيلي. البيه ده بقى نفسي أسأله وهو وباقي الموظفين اللي هناك، تقدروا حضراتكم تعيشوا لو القبض اتأخر عليكم شهر؟ طب احنا بقى اللي عايشين من غير قبض من حوالي 6 شهور نعمل ايه؟ أرجوكم يا سادة يا مسؤولين في التأمينات والمعاشات في الوزارة وفي محافظة الشرقية تساعدوني. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان،